إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أخ يسأل عن معنى الحديث، هو عند الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال أخاه بيعا أقال الله عثرته يوم القيامة. يقول: ما معنى هذا الحديث؟ النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث الصحيح: البيعان بالخيار ما لم يفترقا. وكان ابن عمر إذا أراد أن يلزم من اشترى منه شيئا يغيب يفارق المجلس ثم يعود. البيعان بالخيار ما لم يفترقا، فقد يقع بين بائع ومشتري إلزام، يتفقان تتحد الإرادة على شيء محترم شرعا، فيقع إجابة وقبول في البيع وتقع فرقة، ثم يبدو فيما بعد للمشتري لأسباب والأسباب لا تبصر أنه ليس من مصلحته أن يتم البيع، فيأتي المشتري للبائع فيقول له: أقلني من بيعك أقال الله عثرتك يوم القيامة. فهنا الإقالة يعني اجعلني في حل من أمري، لا تلزمني، الشرع يلزمني لكن أنت اعفو عني. هذا من معاني قول النبي صلى الله عليه وسلم: رحم الله عبدا سهلا إذا باع، سهلا إذا اشترى، سهلا إذا قضى، سهلا إذا اقتضى. سهل إذا باع، سهل إذا اشترى، وسهل إذا طالب غيره، وسهل إذا طولب، إذا طولب بشيء هو سهل أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم يرغب: من أقالك بيعة قد تمت ولزمت ووجبت، فإن تفضلت فأقلت، فجزاء هذه الإقالة أن الله عز وجل يعفو عنك، وأن الله تعالى يوم القيامة لا يؤاخذك ويقيل عثرتك. فكما أنك يعني قد تساهلت مع هذا العبد، فإن الله جل في علاه يتساهل معك في الحساب يوم القيامة. والجزاء من جنس العمل، الجزاء من جنس العمل. ترغيب للتجار للمسلمين فيما بينهم، حتى المسلم مع الكافر، لو أنك أقلته وكانت النية أنك تطمع في هذا الأجر فيكون الأجر قد ثبت لك إن شاء الله تعالى. كيف تنصح من تعلم علم الدلالات أن يحفظ هذا العلم؟ علم الدلالات الذي خرجنا يوم الأربعاء إقامة دورة مصغرة مضغوطة فيه، علم مهم، علم فيه توجيه النص والدليل من الكتاب والسنة على الحكم، وهذا يحتاج إلى دربة وممارسة، ويحتاج إلى نظر في كتب التفسير، كتب الحديث. أنصح في التفسير طالبين للشنقيطي رحمه الله، فالشنقيطي أكثر جدا من ذكر الدلالات فيه. وكذلك أنصح بكتاب الإشارات الإلهية للطوفي. وأما الأحاديث فهي أيضا منثورة، وإن يسر ربي جل في علاه فأنشر ما قلت وسأزيد عليه ما تكلمت عنه من الدلالات في 20 سنة التي مضت ونحن نشرح صحيح الإمام مسلم. فيكون الكتاب إن شاء الله مليئا بالأمثلة العملية. مشكلة كتب الأصول وكتب المصطلح أنها تمثل بأمثلة متكررة، لكن الشارح للحديث أو الشارح أو المفسر للقرآن إذا كان أصوليا وعنده ملكة فبكل مناسبة يذكر الدلالة من هذه الآية أو الدلالة أو الدلالات من شروح الأحاديث. وقد صنع كما قلت لكم ذلك كثيرا الشنقيطي رحمه الله. هل جاء في السنة اسم لملك الموت؟ لا، الله سمى ملك الموت، سمى الذي يقبض الروح ملك الموت. وأما تسمية ملك الموت بعزرائيل فلم يثبت لا في كتاب ربنا القرآن الكريم ولم يثبت في حديث نبينا صلى الله عليه وسلم. الله يقول قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم، قل يتوفاكم سمى ملك موت، ما قال عزرائيل كما يقول الناس، ولم يرد على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه سمى ملك الموت عزرائيل. أعلى وأرفع ما ورد في تسمية ملك الموت عزرائيل ورد ذلك في كلام للإمام الحسن البصري، وهذا مأخوذ عن بني إسرائيل. وهذه المضايق التي أخذت عن بني إسرائيل تدخل في عموم ما ثبت في الصحيح من حديث عبد الله بن عامر بن العاص رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال حدثوا عن بني إسرائيل ولا خرج، فلا نصدقهم ولا نكذبهم، نحدث ولا نصدق ولا نكذب، لكن ليس لنا أن نقطع وأن نجزم أن اسم ملك الموت عزرائيل. هذا معروف في الإسرائيليات وما شابه، والله تعالى. هل يشرع للنساء الصلاة على الجنازة؟ نعم، النساء شقائق الرجال، فالمرأة لو صلت في المسجد على الجنازة لها ذلك، ليس لها أن تشيع الميت وأن تخرج معه، لكن لو صلي على الميت في المسجد فلها أن تصلي عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم لما توفي دخل عليه الرجال فصلوا عليه أفرادا، ثم دخل عليه النساء وصلوا عليه أفرادا، فالنساء صلينا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا حرج أن تصلي المرأة في المسجد، أما أن تتبع الجنازة وتمشي إلى يعني المقبرة فالمرأة ليست مكلفة ولا مطلوبة منها شرعا أن تعمل على دفن الموتى، هذا صنيع الرجال والله تعالى أعلم. هل صلاة النساء في مصلى النساء المنفصل بالمسجد غير جائزة؟ لا جائزة، يعني الآن في هذا المسجد يوجد عندنا مصلى خاص للنساء، له مدخل خاص له مخرج خاص، فهذه المصليات أقرب ما تكون إلى المقصورات أو إلى المقصورة التي كانت في زمن الصحابة في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم كان الأمراء إذا صلوا في مقصورة مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى معهم عبد الله بن عمر. المقصورة مكان خاص ومدخل خاص مخرج خاص، ليس منعزل تام بالتمام والكمال عن المسجد، ولا يسمح لأي أحد أن يصلي في هذه المقصورة. فاتخذ بنو أمية أمير المدينة اتخذ مقصورة خاصة للأمراء مسجد النبوي، وكان من عمر يصلي فيها، فالصفوف إذا اتصلت و ما وقع بينها يعني ذاك البعد في الوصل، فوقعت الصلاة في مكان ملحق بالمسجد، وهذا المكان لا يصعد فيه شيء إلا الصلاة، وهو موقوف موقفا مؤبدا على المسجد فلا حرج إن شاء الله تعالى من صلاة المرأة في هذا المصلى. هل يجوز أن يحرم أهل الأردن من آبار علي بالعمرة الثانية، يعني يعود بآبار علي ويحرم مرة أخرى؟ المواقيت المكانية فصلها النبي صلى الله عليه وسلم، ذات عرق لأهل العراق ويلملم لأهل اليمن، وجحفة لأهل الشام من يأتي عن طريق البحر، وذو الحليفة لأهل المدينة ولمن يأتي من طريق المدينة. وذو الحليفة هي آبار علي، والعوام يسمون ذو الحليفة آبار علي بناء على خرافات ما أنزل الله بها تعالى من سلطان، أن الجن لقي عليا في هذه الآبار وأن عليا حاربهم وقتلهم ودفنهم في هذه الآبار فيقولون عنها آبار علي. هذه خرافة ما أنزل بها السلطان. حتى بعض الشيعة كان يقول، ذكر الشيخين أبو بكر وعمر، قال أين مناقب أبو بكر وعمر من علي، وعلي قد لقي الشيعة وقتلهم؟ فقال له ثم النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الشيطان ما سلك الشيطان فجا، ما سلك عمر فجا إلا وسلك الشيطان فجا آخر، يعني الشيطان ما يستطيع إيقاب عمر مقابلة، شقاته يؤكل وما يستطيع إيقابه أصلا، يعني حتى على فرض صدق زعمكم فإن عمر يفوق عليا في هذه الميزة، على فرض صدق زعمكم، لكن زعمه كذب أصلا. طيب، واحد اعتمر وأراد أن يعتمر مرة أخرى، هل يلزمه أن يعود إلى ميقات بلده؟ جواب لا، جواب لا. والمسألة نبهت عليها، نبهت على هذه المسألة وفصلت في بعض المجالس، قلت فأوجد أقول بعض المشايخ يفتون لمن مكث في مكة أكثر من 3 أيام أن يعتمر من التنعيم. لماذا؟ لأنه في معتقده أنه بإقامته 3 أيام فأكثر في مكة ينقطع سفره ويصبح مكيا. وعنده المكي إذا أراد أن يعتمر، من أين يعتمر؟ المكي إذا أراد أن يعتمر من أين يعتمر؟ من التنعيم؟ من أدنى الحل، لا يلزم التنعيم، من أدنى الحل. يعني لو خرج بأدنى الحل، يعني لو خرج بعرفة اللي هو الجهة المقابلة للتنعيم، يعني التنعيم جهة الشمال، لو خرج لعرفة من جهة الجنوب، لو خرج لعرفة، عرفة حل ليست حرمة، لو خرج لعرفة فخلع ملابسه ولبس الإحرام وقال لبيك اللهم بعمره ورجع يعتمر، أو أي من أي جهة، من الشرق، من الغرب، من الشمال، من الجنوب، ومناطق الحرم معروفة معلمة بعلامات معروفة. هذا إذا كان مكيا، لكنه في الحقيقة كما نرجح أنه ليس بمكي، لأن الإنسان لا يصبح مقيما بمضي 3 أيام، لأن النبي صلى الله عليه وسلم مكث لما فتح مكة 19 يوما يقصر، لما فتح مكة مكث النبي 19 يوما. لذا الإمام البخاري عنده أقصى مدة يمكن يكون فيها الإنسان مسافر 19 يوما عند الإمام البخاري، يعني إذا زاد عن 19 بصير مقيم. طيب، إنسان الآن مسافر وفي مكة واعتمر العمرة الأولى وأراد أن يعتمر مرة أخرى، هل يلزمه أن يعود إلى ميقات بلده؟ لا، لا يلزم. يعني بالنسبة اللي في الأردن إذا اعتمر ويرجع إلى الجحفة مكان بعيد، يعني يرجع إلى الحليفة عفوا مكان بعيد، الأقرب منه الجحفة، يعني قرابة 500 كيلو لرجع المدينة، بينما الجحفة قرابة 100 كيلو. وإذا ذهب إلى يلملم اللي هو الآن الذي يسمى على ألسنة الناس السيل الكبير، إذا ذهب إلى يلملم يعني قرابة 40 كيلو. فالأسهل يفعل الأسهل به، فالأسهل عليه له أن يفعله والله تعالى عليه. ما حكم الانتخابات التي تكون في الجامعات والبلديات؟ لا حرج في هذه، لا حرج، هذه انتخابات لإصلاح شؤون الطلبة وترتيب شؤون الطلبة وأمور إدارية، ولكن أنا أنصح طالب العلم أن ينشغل بوقته بالحفظ والفهم وطالب العلم يبدأ بالفهم بالحفظ ثم يبدأ بالفهم. كثير من الناس اضطروا في عدنان إبراهيم لأنه طلب المناظرة فلم يجد من يناظره ويرد عليه. كتبت كتب كثيرة في الرد على عدنان إبراهيم. عدنان إبراهيم رجل عقلاني، رجل ليس من أهل العلم ولا يعرف قواعد أهل العلم، ويتكلم بعقله ولا يتكلم بالنقل، والنقل عنده سهل يتجاوز النقل. طالب العلم حتى يتكلم ويصيب بالشرع لابد أن يلم بالنقل، يلم بكلام الله، يعني يفهم كلام الله ويفهم كلام النبي صلى الله عليه وسلم. رأيت لواحد جزائري مجللة لطيفة أعجبتني، رأيته الأسبوع الماضي، اسمه خالد كبير علالي، له كتاب اسمه الرد على عدنان إبراهيم، ورده جيد وحسن. شيخنا الحبيب جرت العادة عندنا في حفلات الزواج أن يتم إعطاء نقود للعريس، وهي في عاداتنا دين ويجب سداده في مناسبات مثيلة. سؤالك هو أني لو تم أخذي لهذه النقود من الناس يوم عرسي وعجزت عن رد مثلها لظروف تتعلق إما بانشغالي أو قلة ذات اليد أحيانا، هل أكون آثما عند الله خصوصا وأنها كأنها دين في عاداتنا؟ طبعا عندنا في عاداتنا حتى لما يصبح نزاع وشقاق بين اللي نقطك في العرس ويجي يوم العرس بخذ غرضه وبرميه ويطلع، وهذا يؤكد أنه دين. يعني هو يعني هو جاي في الدين، لجابوا مثلا إشكال السكر وما بإشكال السكر ما بيجلس ولا بيسلم ولا بيهني، يعني برميه وبمشي، في الواضح أنه دين. والناس تتابع، وبعض الناس فيما رأيت في عاداتهم يعني يجلسون رجلا على كرسي ويكتب الأسماء ويكتب كل واحد يعني إيش جاب، هذا واضح جدا أنه دين. هذا القوط ليس من قريب، هذا بعيد، عهد القوط بعيد، وسئل عنه العلماء قديما رحمهم الله، ولهم فتاوى متعددة في هذا. والذي جرى من قديم إلى هذه الأيام أنهم يتساهلون في القيمة، يعني ممكن أنا أنقط واحد 100 دينار 500 دينار، أعلم فقره وأعلم حاجته، ألومه إذا ما جاءني نقطني، لكني أتساهل معه في المقدار. يعني هو المقدار العادة 20 دينار مثلا، نقول ممكن أنقط 100 دينار أو أكثر لأن ضعيف أعلم ضعفه وأنا وضعي أحسن من وضعه. فالناس تتساهل في القيمة، لكن ترى أن السداد واجب، لكن القيمة تتساهل فيه، والتساهل هذا من باب السماحة في القضاء. سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى، سمحا إذا قضى. فالسماحة تكون في الوقت وتكون في المقدار وتكون في الكيفية، وأتمها وأكملها أن تكون في الأشياء الثلاثة، يعني ما ضيق عليه في الوقت تكون سمحا، ما ضيق عليه في المبلغ. النبي قال لبعض الصحابة قال حط عنه فطره، حط عنه فطر الدين، أخوك مسكين فقير ما ضيق عليه، قل سميحا معه، حط عنه فطره. فهذا السماحة في إيش؟ في المقدار. والسماحة أحيانا تكون في إيش؟ في الكيفية، في الكيفية تكون يعني ما يكون فيها غلظة ولا شدة ولا تراق، وتكون على هذا الحال. من اشترى ذهبا للزينة ولم يتزين به هل عليه زكاة؟ طبعا الكلام طويل عند أهل العلم. بعض الناس يحفظ قيمة ماله بالذهب، والله يعلم أنه ما اشترى الذهب إلا ليدخر المال، ليحفظ المال، هذا قطع الزكاة، فيه زكاة. بل الوعيد الوارد في كتاب الله والذين يكتسبون الذهب والفضة فبشرهم بعذاب أليم. ونحن نوجب الزكاة في المال بناء أنها قامت مقام الذهب، فمن حفظ ماله فجعله ذهبا يخشى مثلا قيمة الدينار، فقال لك أنا معي 10,000 دينار اشتريهم ذهب، قال ما تلبس، هذه واحدة. أما الذهب الخالص للزينة فهذا فيه خلاف، فبعضهم يوجب الزكاة فيه وهذا هو الراجع في كل عام، وبعضهم يعامله معاملة الأصول، يعني امرأة عندها فستان ثمنه 5000 دينار، ممكن فستان 5000 دينار ممكن، هل بتزكي الفستان؟ قطعا لا، صار أصل. لكن حقيقة من قاس الذهب على الفستان مخطئ، الفستان يوم الأيام بروح بس الذهب ما يذهب، الزعم يعني أنه يعني شيء استهلك ليس بصحيح. وفي البيهقي وشيخنا رحمه الله يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى بيد امرأة سوارة فقال أزكيته؟ قال تحبين أن يطوقك الله بطواق من النار؟ قالت لا. قال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أزكيته؟ قال لا. قال فزكيه. فأمرها النبي صلى الله عليه وسلم بالزكاة. فالراجع أن الحلي فيه زكاة كل عام، والله تعالى أعلم. دفعت مبلغا من المال إلى إحدى شركات الإسكان، وذلك دفعا من ثمن منزل. إيش بسموها هذه؟ عربون. هذه بسموها عربون. وذاك لحين الانتهاء من البناء وتجهيز العقود اللازمة لنقل الملكية. وخلال هذه الفترة القادمة يتوجب عليه زكاة مال، فهل يوجب عليه دفع الزكاة عن مبلغ الدفعة التي سلمتها إلى شركة الإسكان أي العربون؟ جواب لا، جواب لا. بل لو اقتطعت ثمن البيت لأنه أصبح في حقك دينا، يعني أنا عندي 100,000 اشتريت بيت 60,000 دفعت عربون 5,000 باقي 55,000، فأنا الآن ذمتي مشغولة 55,000 وأنا اشتري شيئا ملكي، أنا أزكي 40,000. لأن الذي نرجحه من أقوال أهل العلم أن الزكاة واجبة في الذمة وليست واجبة في المال، الزكاة واجبة في الذمة. وأنا ذمتي الآن بعد ما اشتريت البيت كم أملك من 100,000؟ 40. أملك 40 والباقي ليس ملكي، الباقي ليس ملكي. فحينئذ الزكاة تجب في الذمة، يعني واحد عنده وجبت في حقه زكاة بقيمة 1,000 دينار، هل يلزمه أن يخرج 1,000 دينار من رأس المال الذي عنده؟ لو جاء اليوم 1,000 دينار من بيعة فزكاة تجزئ؟ تجزئ. زكاة واجبة في الذمة، زكاة ليست واجبة في ذات المال، الزكاة واجبة في الذمة وهكذا. طب إيش حكم العربون؟ جائز. في ابن ماجه نهى النبي عن بيع العربان، وعلماء الغريب يقولون عربان ومسكان، والأحاديث التي فيها النهي عن العربون ضعيفة، الأحاديث التي فيها النهي عن بيع العربون ضعيفة، وإن كرهه جماهير الفقهاء إلا أحمد. وقد ثبت في مصنف عبد الرزاق أن عمر بن الخطاب اشترى بيتا بالعربون وجعله سجنا، فأول من خط السجن وجعل الناس يسجنون في مكان خاص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه. الناس قبل عمر من أين كانوا يسجنون؟ المسجد. في المسجد. كان النبي صلى الله عليه وسلم يجعل القري المسجون ما يخرج من المسجد، يبقى في المسجد. هذا يحتاج إلى طاعة وعبادة وتزكية نفس هذا المسجون فيطيف في المسجد. فعمر لما رأى يعني اتسعت رقعة الإسلام فهو أول من اشترى السجن بالعربون، وهذه رواية صحيحة وثابتة. فالظاهر الله تعالى أعلم أن العربون لا حرج فيه إن شاء الله، العربون لا حرج فيه. أول من نظم حقوق السجين مين؟ محمد بن الحسن الشيباني. جاء لباحث سويسري وباحث ألمانية للبيت وقدموا لي مشاركة في مؤتمر في سويسرا عن حقوق السجين، وأخبروني أن عندهم جمعية. تدرون إيش اسم الجمعية؟ اسم جمعيتهم جمعية محمد بن الحسن الشيباني لحقوق السجين. طبعا احنا نقول مين بيعرفكم محمد الحسن الشيباني؟ لا، محمد الحسن الشيباني. طب ليش محمد الحسن الشيباني؟ قالوا هذا أول له كتاب مطبوع في الهند اسمه السير، هذا أول من ذكر حقوق السجين في الإسلام وفصل في حقوق السجين، وأن له حقا يصلي الجمعة ويصلي الجماعة وأن يطأ أهله وأن يتعلم مهنة، تعلم في السجن مهنة، وأن يمتهن المهنة وهو في السجن ينفق على أهله. هذه حقوق السجين مذكورة عند علمائنا رحمه الله تعالى قديما، واليوم الغرب يتباهى بهذا الذكر، والمتقدم والمتحضر منا اليوم يسلخنا عن ديننا ويرجعنا شيوعيين ولا رجعنا بعثيين ولا رجعنا قوميين، وإلى الله المشتكى ولا حق قتل الله. والغربيون يعرفون تراثنا ويعرفون يعني أهمية التمسك به. من هم الموحدون؟ الموحدون الذين يعذبون في القبور، وكيف ننجو من عذاب القبر؟ عذاب القبر النبي أخبرنا ولما مر بالقبرين أخبرنا أنهما يعذبان، قال ليس بكبير بل بكبير، قال بالنميمة. فالنميمة ومعنى النميمة أن تنقل الكلام للآخرين، كلام الشر. سبحان الله، الشرع أذن لك أن تكذب حتى لا يقع الفساد بين المسلمين، تكذب للإصلاح. بعض الناس يكذب للإفساد، بعض الناس يكذب وفي كذبه يعمل الإفساد، وهذا كذب وهذا له اسم عظيم. فاسم النميمة وهو نقل الكلام مجرد ما يموت صاحبه يعذب في القبر، من أسباب عذاب القبر النميمة. ومن أسباب عذاب القبر حديث ثابت الصحيح وله في صحيح مسلم عدة روايات، منها عدم الاستنزاه من البول. في رواية في مسلم كان لا يستنزه من بوله، يعني يريق البول ولكن لا يعتني بنظافة المحل، لا يعتني بالنظافة الواجبة. وفي رواية كان لا يستتر، بدل يستنزه لا يستتر من البول. شو يعني كان لا يستتر من البول؟ يعني أجل لكم الله متى جاء البول وقف وبال والناس ينظرون إليه، والناس ينظرون إليه. طبعا إذا اضطر الإنسان يتخذ مكانا لا يرى أحد. في الصحيح مسلم عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال أتى النبي صلى الله عليه وسلم قضام بني فلان، القضام أجل لكم الله المزبلة، أتى النبي صلى الله عليه وسلم قضامة بني فلان فبال واقفا، قال وأمرني أن أتنحى عنك، أمرني يعني أشار إليه وابعد، فلماذا تكون قريب ممن يبول؟ فترى ما لا يسرك وتشم ما لا يسرك. فأمره صلى الله عليه وسلم أن يتنحى. فإذا اضطر الإنسان فلا بد أن لا يستتر. عذاب القبر يعني ثابت في النار يعرضون عليها غدوة وعشية، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. النار يعرضون عليها غدوة وعشية، مجرد الموت الصباح والمساء يعذبون، ويوم تقوم الساعة هذه غدوا وعشيا. وين نذكر هذه؟ إيش؟ هذا عذاب القبر، هذا عذاب القبر. ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. فإذا هناك عذابين، نار غدو وعشي، ويوم تقوم الساعة في نار. فهذه آية تدل على عذاب القبر، هذه الآية تدل على عذاب القبر. وحديث عذاب القبر كما ذكرنا في درس أمس متواترة. ومن أسباب النجاة من عذاب القبر أولا أن تبتعد عن الأسباب التي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أسباب عذاب القبر، وأن تتعوذ بالله من عذاب القبر، ولا سيما قبل السلام من الصلاة. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من أربع قبل أن نسلم، بعد الصلاة الإبراهيمية، بعد التشهد والصلاة الإبراهيمية، قبل السلام في التشهد الأخير في الثلاثية والرباعية. أمرنا صلى الله عليه وسلم أن نتعوذ من عذاب القبر. وثبت أن طاووسا، وطاووس تابعي يمني جليل من تلاميذ عبد الله بن عباس، رأى ولده يصلي فقال لولده أتعوذت مما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. فقال طاووس لولده قم فأعد صلاتك، قال قم فأعد صلاتك. طبعا أنا لا أرى أن هذا التعوذ واجب ركن، لكن أمر به النبي صلى الله عليه وسلم. اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال. أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن نسلم أن نتعوذ من هذه الأمور الأربعة. فمن أسباب النجاة من عذاب القبر التعوذ بالله من عذاب القبر في قبل السلام أو في أي وقت، وأن ساجد وأن تدعو تقول اللهم نعوذك من عذاب القبر، نعوذك من عذاب النار إلى آخره. امرأة لم تقضي أيام حيضها منذ بلوغها بسبب جهلها بضرورة القضاء. طبعا الناس اليوم يجهلون الأحكام، إلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولذا قلنا في هذا الدرس العلم هو الفريضة الغائبة، العلم فريضة غائبة إلى الله المشتكى. لذا الواجب على الزوج يعلم زوجته، والزوج يتعلم الأولاد. ولذا السعيد في هذه الحياة أن تزوج امرأة تقية حريصة أن تتعلم، تتعلم وتعلم. سؤال: بعد تقدير عدد السنين مع أيام حيضها أصبح الناتج 120 يوم، منها 30 يوم حمل وإرضاع، نرجو من فضيلتكم التفصيل في كيفية القضاء. أما الحيض فليس له سبيل إلا أن تقضي، فالحيض مرض، والحيض مرض غير مزمن. يعني الحيض مرض لكن غير مزمن، فالمريض الغير مزمن ماذا يفعل؟ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. فالواجب على المرأة أن تقضي. طيب ما تستطيع الآن الكبار، توصي بالقضاء. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول في مثبت في صحيح مسلم: من مات وعليه قضاء فليصم عنه وليه. توصي يعني تحضر بناتها أولادها، عندها 10 أولاد عليها 120 يوم، كل واحد صم عنها 10 أيام 12 يوم قبل الوفاة. الأيام التي قضتها بسبب الحمل والرضاع هذا المرض متجدد، الحمل والرضاع متجدد عند المرأة، الشرع يحثها باستمرار. فإذا استطعت القضاء تفعل، إذا ما استطعت القضاء يجزئها أن تطعم عن كل يوم فقيرا واحدا، والله تعالى أعلم. تبت إلى الله من سنوات قليلة، هنيئا لك بتوبتك، وصلى الله لي ولك وللحضور الثبات. وكنت أحرص على صيام النافلة وأداوم عليه، ومن الله علي بأن هداني لطلب العلم وأنا في بداية الطريق. بدأت الأمور تتضح أمامي، وبدأت بتقسيم وقتي بين كتاب الله حفظا وقراءة، وبين العلوم التأصيلية والقراءة في الكتب، وبين عملي وبيتي. ما أريد السؤال عنه هو أنني كما ذكرت كنت محافظا على صيام النافلة، لكني لم أعد أقدر على الجمع بين الصيام وبين المقدار اليوم من الدراسة، فدوامي طويل ومتعب، وما أن يأتي وقت المغرب أكون قد تعبت، فتركت الصيام لأحافظ على المقدار اليوم من القراءة والحفظ، فهل يعتبر هذا من الخذلان؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول فيما أخرجه أحمد في المسند بإسناد صحيح، يقول الصائم أمير نفسه، إن شاء صام إن شاء أفطر. أنا اليوم أصبح صائم ثم بدا لي إني ما أستطيع الصيام. لكن الموفق من عباد الله إذا بدأ بطاعة يستمر عليها ويفحص قدرته عليها ويثبت عليها حتى يلقى الله. فكان عمل النبي صلى الله عليه وسلم ديما، وثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. فالدوام القليل خير من الكثير المنقطع، شيء قليل داوم عليه أحسن من شيء كثير تنقطع. وبالتالي افحص قدرتك، كنت لا تستطيع ارجع انظر إلى وقتك وإلى قدرتك. يعني بعض الناس ممكن يبدأ بالصيام يومين في الأسبوع فينقطع، صم يوم وابقى اليوم، بدل يومين صم يوم وابقى على هذا اليوم. ممكن تختار يوم تصوم فيه يتواءم مع حالك مع برنامج عملك وما شابه. فالإنسان الأصل فيه بدأ بعمل أن يتمه، والله تعالى أعلم. طيب ما خير رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أمرين إن اختار أيسرهما، هل هذا معناه أنه إذا وجد اختلاف بين المذاهب اختار الأيسر؟ لا لا قطعا لا. من تقصد الرخص في المذاهب وتعمدها فهذا أمر قد يوصل به إلى الزندقة، ولا سيما إذا استخدم ما يسمى عند العلماء التلفيق. يعني أنا وياكم الآن نعمل على تلفيق رخص نكاح. الشافعي رحمه الله لا يرى أن يكون المهر ممولا، فيجوز أن تقرأ الفاتحة أو قل هو الله أحد لكل مهر. أبو حنيفة لا يشترط رضا ولي الأمر في حق السيد. مالك لا يشترط الشهود. الجمهور لا يشترطون الإعلام. مالك يقول ليش اشترط شاهدين وأنا بشترط الإعلام؟ أنا اشترط الإعلام. فلماذا اشترط الاثنين؟ الجمهور يشترطون الاثنان ويجعلون الإعلان سنة، لأن أقل مقدار من الإعلان الواجب عند الجمهور أن يحضر عقد النكاح اثنان لا يتواطئان على الكتمان. طيب خلنا الرخص، صار لنا زواج بدون ولي أمر بدون عقد بدون مهر بدون شهود بدون إعلان، إيش هذا؟ إيش هذا؟ هذا زندقة، زندقة يصنعونها. فأيوب السختياري يقول، وهذا مراد بالزندقة، يقول من تتبع رخص العلماء فقد تزندق. يقول إذا تتبعت رخص العلماء فقد اجتمع فيك الشر كله. لكن أمرين، الشرع وسع فيهما، فأنت تختار الأصعب. ما خير النبي صلى الله عليه وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، والمشقة الأجر على قدر المشقة. كثير من الناس يخطئون في فهم هذه القاعدة، قاعدة الأجر على قدر المشقة. ليس لك أن تدخل مشقة عليك وتتقصد إدخال مشقة عليك، لكن لو كنت لا تستطيع أن تؤدي العبادة إلا بمشقة وآخر أداها دون مشقة، فالذي ما استطاع أن يؤدي الحج مثلا إلا بمشقة زائدة ما بيملك أنه يعني ينزل فندق خمس نجوم جنب الحرم، ما استطاع إلا بمشقة زائدة، فأجر هذا أعظم من أجر هذا. لكن إنسان يتقصد أن يدخل المشقة عليه وهو يستطيع أن يدفعها فهذه المشقة ليست من دين الله. أمثل على هذا، إنسان أمامه مغسلة وأمامه يفتح ماء ساخن وأمامه يفتح ماء بارد، والماء الساخن والبارد موجود والجو بارد جدا، فقال الأجر على قدر المشقة ويتوضأ بالماء البارد. مخطئ، مخطئ وليس مصطفى. لكن رجل فقير ما عنده الماء، ما عنده النوعين من الماء، فلما ما يستطيع أن يتوضأ بالماء البارد، وآخر توضأ بالماء الساخن، توضأ بالماء البارد أجر أحسن أجر توضأ بالماء الساخن. إذا كانت المشقة يعني تحصيل حاصل لابد منها فلك فيها أجر، أما أن تبتلى على نفسك بتكلف فيقال لك ما خير النبي بين أمرين إلا اختار أيسرهما صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقال له أبو إسرائيل جالسا في الشمس، الشمس شديدة، قال تحول للفي، قال إني نظرت أن أجلس في الأصوغ، نظر ما يصول أبدا، فزجره النبي صلى الله عليه وسلم. إيش النذر هذا؟ إنك ظلت تحت الشمس وما تصول، هذا فهم خاطئ لقاعدة الأجر على قدر المشقة، والله تعالى أعلم. ثلاث لا ترد، الوسائد والدهن واللبن. ما معنى الحديث؟ يعني أراد رجل أراد أن يكرمك فأجلسك فقدم لك وسادة وضعها بجانبك أو خلفك لا تردها. رجل قدم لك دهنا طيبا فالدهن لا يرد، الطيب لا يرد. رجل قدم لك لبنا، لبن طعام الفطرة، فاللبن لا يرد، والله تعالى أعلم. هل ثبت عن السلف أنهم كانوا يواصلون؟ وما معنى إني أبيت عند ربي فيطعمني ويسقيني؟ الله يطعمه ويسقيه، كيف ما ندري؟ النبي صلى الله عليه وسلم هذه من خصوصياته، ورأى أناسا يواصلون فنهاه النبي صلى الله عليه وسلم عن الوصال. والوصال الذي ثبت عن السلف غير الوصال الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فالسلف كانوا يواصلون من السحر إلى السحر، لأنه لا يفطر المغرب، يأكل وجبة، يفطر على السحر ويرد يأكل على السحر. وأما الوصال الذي فيه ترك الطعام أيام فهذا أمر خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، ثبت عن الإمام أحمد، ثبت عن بعض الصحابة وعن بعض التابعين كانوا يواصلوا. نعم ثبت، كانوا يواصلوا، ثبت. كل وصال الذي ثبت عندهم الوصال أن يتركوا الطعام بعد المغرب، يفطرون ما يبقوا صائمين، يعني يفطر على شيء يسير لكن يأكل السحر على السحر. أما الوصال الذي كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم فيمكث أياما لا يأكل، فعلل ذلك صلى الله عليه وسلم يقول إني أبيت عند ربي. النبي تنام عينه ولا ينام قلبه، فله في النوم خاصية ليست موجودة عند سائر الناس. الدخول في هذه الخاصية والتفاصيل فيها الشرع لا يسعفونه، والنبي ليس له مثيل في هذه الخاصية حتى ندرسها دراسة تحريرية ونفسر الأمور. فهذه من خواص نبينا صلى الله عليه وسلم عند ربه. هل يلزم أن يعرف المتهم من يشهد عليه؟ لا يلزم. لكن علماؤنا في المتهم يفرقون بين المتهم الذي له أسباقيات والمتهم الذي ليس له أسباقيات. المتهم التي قامت واحتفت به القرائن على كذبها أو صدقه، فالقرائن تعتبر. في خيبر ابن أبي حقيب كان غنيا جدا، وطلب النبي صلى الله عليه وسلم أن يؤتى بماله، وكان صاحب أموال يعني لا تحصر. فقال إني يعني تصدقت بها. قال النبي صلى الله عليه وسلم الوقت قصير والمال أكثر من ذلك، قرائن تهتف بمالك أنت، أنك ما تستطيع تصدق بها في مثل هذا الوقت، وقت المحاصرة إلنا لكم قليل والمال أكثر من أن تتصدق فيه في هذه المدة. فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بتعذيبه حتى يقص. إذا علماؤنا رحمهم الله تعالى يقولون، وهذا قرره ابن القيم طويلا في الطرق الحكمية، يقولون المتهم إذا قامت قرائن على كذبه فهذه القرائن يعمل بها. الأصل في الإنسان البراءة، الأصل في البراءة إلا إذا قامت قرائن أو كانت له أسبقيات، والله تعالى أعلم. أخ يريد يشتري كتاب زاد المعاد، طبعة الشيخ شعيب جيدة من زاد المعاد، أنا العبد الضعيف حاولت أحقق الكتاب وجمعت النسخ الخطية، ولكن طبع الكتاب عدة طبعات فأمسكت عن العمل. طبع الكتاب في فترة قصيرة طبعات كثيرة. طيب أنك تحقق في الكتاب الشيء. العمرة الثانية ألم يكن لكم فتوى سابقة بعد مشروعية هذه العمرة إلا إذا رجع الميقات. إذا رجع الميقات ولذا الإمام مالك يكره أكثر من عمرة في سفرة واحدة، فإذا رجع الميقات أصبحت سفرة جديدة، أصبحت سفرة جديدة. هل صحيح أن المساجد التي حول المسجد الحرام لها أجر الصلاة الذي ورد في المسجد الحرام؟ مسألة فيها خلاف، والخلاف شديد. وإذا أردت الآن أقنعك أن المسجد الصلوات المساجد حوالين الحرم لها أجر الحرم أستطيع، وإذا أردت أن أقنعك بخلافها أستطيع. المسألة وردت فيها ورد فيها إيش؟ أدلة متعارضة. طب أذكر لكم شيئا، النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل مكة كان يزور البيت بين الحين والحين، وكان يصلي في الحجون لما حج. فالنبي صلى الله عليه وسلم أصل نزوله في الحج ليس في قرب الحرم. طيب، الله عز وجل يقول عن الكفار في التوبة، يقول عنهم ولا يقرب المسجد الحرام بعد عام هذا. الكافر لا يقرب المسجد ولا يقرب الحرام. الكافر لا يقرب الحرام. والله يقول عن الكفار ولا يقرب الإيش؟ المسجد الحرام بعد عام هذا. فليس المراد المسجد، إنما المراد الحرم. فكل ما حولين الحرم حرم. طيب، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. النبي من أين أسري به؟ من بيت أمه، من بيت عمته أمه. النبي أسري به من بيت عمته أمه. خلينا نعمل مناقشة ومداخلة فيها شيء من تفصيل. فالعلماء اللي بيقولوا كل منطقة الحرم لها حكم الحرم، والمساجد اللي حوالين الحرم لها حكم الحرم، يقولون الله بيقول سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، والنبي صلى الله عليه وسلم أسري به من بيت عمته. وبيت عمة النبي صلى الله عليه وسلم بيوت قريش أين كانت؟ في مكة. وين تعرفون أي؟ في جهة المسعى، خارج المسعى، خارج المسعى. هذه المنطقة كان يسكنها بنو هاشم، والآن يقولون وانت خارج من هذه المنطقة يوجد مكتبة تسمى مكتبة المصطفى. هذه المكتبة، مكتبة المصطفى، هو البيت الذي ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم. الخلاصة، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، جعل النبي، جعل الله تعالى المكان الذي أسري به من وين؟ المخالفون قالوا لا، لما جاء جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم في بيت أمته، عمته أم هانة، أخذه إلى زمزم وشق صدره كما ثبت في حديث أنس بن مسلم، شق صدره وغسله. فهو صحيح أسري من بيت عمته، لكن قبل ما يروح على البيت المقدس نقل إلى أين؟ إلى زمزم. رد أولئك فقالوا وحتى لو ذهب لزمزم، زمزم في ذاك الزمان ما كانت حرما، كانت خارج الحرم، ما كانت المسجد، كانت خارج المسجد. المسألة فيها خلاف. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم، أجل الطرف الآخر، النبي صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث صلاة في مسجد الكعبة بمئة ألف صلاة. مسجد الكعبة، النبي يقول مسجد الكعبة. والمساجد الأخرى هل هي مساجد الكعبة؟ ليست مساجد الكعبة. لذا مشايخنا الكبار وعلماؤنا الأفاضل قديما وحديثا، رحم الله الميت وحفظ الحي، بينهم خلاف وهل أجر المساجد حوالين بيت الله الحرام لها أجر بيت الله الحرام أم لا. وحتى تخرج من الخلاف صلي في المسجد، حتى تخرج من الخلاف احرص على أن تصلي في المسجد. والقلب يميل إلى أن المساجد في منطقة الحرم لها حكم الحرم إن شاء الله، من حيث الأجر. عندي ثلاث بنات أريد أن أدخلهن المدارس الإسلامية، لكن بنتي الكبيرة عمرها 10 سنة قالت أن أضعها في إحدى المدارس الخاصة القريبة من البيت، وهذه المدرسة تفصل الذكور عن الإناث بعد الصف الرابع 9 سنين، ولكن إدارتها عوام المسلمين، فما نصيحتكم؟ نصيحتي أن تعتني بولدك في التربية، ومن عنايتك بولدك أن تعتني بأصحابه وأن تعتني بمدرسته. وسائل التربية إخواني 4 أشياء: البيت، والولد وهو صغير خصوصا الولد الذكر يعني يقلد ويحاكي أباه، والبنت تحاكي أمها، ولا يعني لسن التمييز 7 سنوات فأكثر بقليل الولد لا يعرف إلا المحاكاة من ضعفه. وأحسن أسلوب التربية التربية العملية، مش الكلام، مش البهدلة ولا الصراخ، يراك قدوة عملية أمامه. تلاحظ إذا كان في البيت الصلاة قائمة، الولد الصغير أول ما يصير عمره 3-4 سنين يصير ينزل ويطلع، يصير يركع ويسجد، بحاكي محاكاة. وهذه المحاكاة سنة لله، دائما الضعيف يحاكي القوي، دائما الجاهل يحاكي العالم، دائما الأمة المغلوبة تحاكي الأمة الغالبة، يعني المتبرجات والمجرمات هؤلاء ما يكرهوا الدين، هذه محاكاة، هي تحاكي، محاكاة من غير فهم من غير عقل كالبهيمة تقال. الإنسان لما يبدأ يعقل ويبدأ يفهم يبدأ الآن يخرج عن المحاكاة. فأول شيء البيت، البيت هي التكييف وإيجاد الاستعداد لقبول الخير في النفس. المدرسة، وبعد المدرسة الحارة والبيئة الخاصة، وبعد هذا وسائل الإعلام المسموعة والمرئية. فالتربية حتى تصح تحتاج هذه الأمور الأربعة أن تكون متعاضدة، بعضها يقوي بعضها. اليوم البيت إذا كان الأبوان صالحين، البيت بده يواجه 3 جبهات، بده يواجه مدرسة، بده يواجه البيئة الخاصة الحارة والصحبة، وبده يواجه الإعلام المرئي والمسموع. فأنت لما تختار لابنتك أو لابنك مدرسة، وهذه المدرسة فيها ترسيخ المبادئ الشرعية وإقامة الصلاة وتعظيم أوامر الله وتحفيظ القرآن، أنت أوجدت مساعدا لك في أن يبقى قائما قويا يحارب الأمرين المقبلين، الأمرين الآخرين. فتتقوى بالمدرسة، أن تتقوى بالمدرسة، كانت المدرسة مدرسة فيها تقوى قائمة على الشرع قائمة على الدين، فأنت تتقوى بهذا، وهذا من معينات، هذه من الأسباب المعينة. فأنا أنصح أن يعتني الإنسان عناية فائقة، يعني اعرف أصحاب أولادك وأصحاب صاحبات بناتك، من حقك هذا، من حقهم عليك توجههم، فلان يبقى فلان ما يبقى وهكذا. أسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق. هل عدم الاهتمام باللباس وجماله ولبس الشماغ بأي طريقة وغيرها من السنن التي نحترمها ونجلها ونعظمها، هل هذا مقصد مقاصد الشريعة في زمن الغربة؟ لا، الإنسان في لباسه، يعني الناس تتفاوت في أذواقها وتتفاوت في أحوالها في موضوع اللباس. والنبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه أنه قال: البذاذة من الإيمان، البذاذة من الإيمان. ما معنى البذاذة من الإيمان؟ التواضع في اللباس، التواضع في اللباس. بعض الناس يعني يغالي مغالاة شديدة في لباسه، بل قد يصل الحال مع بعض المحرومين أنه يقول لك أنا كيف بدأ أصلي ما بحافظ على كوية البنطال على. حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: تعس عبد الدينار، والحديث صحيح مسلم، قال: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد القطيفة، والقطيفة اللباس. قال تعس عبد القطيفة، تعس وانتكس، وإذا شيك فلانتقش. ورحم الله عبدا، إذا كان في المقدمة كان في المقدمة، وإذا كان في المؤخرة كان في المؤخرة، وإذا كان في السقاية كان في السقاية. رحم الله عبدا مثل خالد. حط قائد قائد، شيله من القيادة تحطه في المؤخرة في المؤخرة، تقول له قوم اسق الناس فيقوم ويسق الناس، يقوم ويسق الناس من شدة تواضعه. فالتواضع في اللباس من الإيمان، لكن هذا لا ينفع، لا ينافي موضوع مثلا أنه الإنسان يتجمل في لباسه، ولا سيما في المواطن التي كان يتجمل فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كالأعياد مثلا كان يلبس صلى الله عليه وسلم يعني أحسن ثيابه إليه. فالشرع لا يمنعك من أن تلبس تزين وما شابه، فهذا أمر مشروع وليس بممنوع، والله تعالى. طيب نأتي على أسئلة الموقع. طيب نجيب على أسئلة إخواننا. قرأت سورة ياسين 3 مرات على نية التوفيق بنجاح الامتحان، ونظرت إن نجحت بالامتحان أن أسمي ابني ياسين عندما تنجب زوجتي وقد نجحت بالامتحان، هل يوجد فضل قراءة سورة ياسين مثل هذه الأمور؟ حديث قرأوا على موتاكم ياسين، قال الإمام أبو زرع العراقي وهو من شيوخ الإمام البخاري، قال حديث منكر ولم يثبت شيء في فضل ياسين. وياسين وطاها ليست أسماء وإنما هي حروف مقطعة، يعني أنت لما تقول ياسين كأنك تقرأ ألف لام ميم، ولما تقرأ طاها كأنك تقرأ ألف لام ميم راء، وهكذا. فهذه من إيش؟ ليست هي أسماء وإنما هي حروف مقطعة على الراجل. يجوز التسمية بياسين؟ يجوز، يجوز، لكن يعني أن تظن أنه ياسين سورة ياسين. قراءة القرآن و يعني أن تخص شيئا ما خصه الشرع فهذا أمر لا يجوز. أما عموم العبادة وأن تقدم وتسأل ربك وأن تعبد الله بتلاوة القرآن بذكر وثم تدعو، أمر لا حرج فيه إن شاء الله. لماذا إذا الإنسان نسي شرط الطهارة من حدث يعيد الصلاة، ولكن إذا نسي شرط الطهارة من النجاسة لا يعيد الصلاة؟ من قال أنه لا يعيد الصلاة؟ من قال أنه لا يعيد الصلاة؟ يعني من كان على ثوبه نجاسة يعيد الصلاة أيضا، والله تعالى أعلم. هل يجب الوفاء بالنذر؟ سؤال القبل. هذا؟ لا القبل. قبل وشوف إيش سؤال. ياسين يا شيخ. ياسين ما لها. هل يفي بالنذر فيسمي ياسين؟ هل يجب عليه؟ لا ليس واجب عليه أن يفي بالنذر. هو فاهم ياسين خطأ. ومن لم يفي بالنذر فالحديث في الصحيح النذر يمين وكفارته كفارة اليمين. فلو سمى لا حرج، لو سمى لا حرج ولا شيء عليه. وإذا ما سمى فهو في سعة، عليه كفارة يمين، والله تعالى أعلم. قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، هذا حديث عام، لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، كيف التوفيق بين الحديثين؟ العلماء لهم مسلكان، العمومان من الطرباء. فالعلماء من مسلط على من؟ يعني إذا لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين، رجل دخل في وقت الفجر بعد الفجر دخل على الدرس، الآن واحد إحنا الدرس دخل الشمس ما طلعت بعد، النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وقال صلى الله عليه وسلم لا يجلسن أحدكم حتى يصلي ركعتين. من مسلط على من؟ كلاهما عام. الشوكاني رحمه الله في إرشاد الكحول يقول مسألة شائكة ومسألة اجتهادية، يعني إن جلس أخذ الحديث وإن صلى أخذ الحديث، والمسألة قائمة على أي الحديثين نسلط على الآخر. الجماهير مذهب الحنفية والمالكية قالوا اجلس ولا تصلي، ويذكر فيما ينقله المالكية أن الإمام مالك دخل في مثل هذا الوقت فجلس فوجد صبيا يقرأ فسمعه وهو يقرأ وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون، قال فقام فركع ركعتين. الجماهير والمحققون العلماء يقولون الصلاة التي لها سبب مثل سنة الوضوء، مثل تحية المسجد، الصلاة التي لها سبب تصلى في وقت الكراهة، لأن النبي لما نهى عن مطلق الصلاة ولم ينهي عن جنس الصلاة، بدلالة ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر فقال إلا ركعتي الفجر. يعني الإنسان دخل والإمام في الصلاة أو دخل مع إقامة الصلاة ولم يصلي سنة الفجر، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة بعد الفجر إلا ركعتي الفجر. إيش المراد بإلا ركعتي الفجر؟ سنة. يعني ما صلى السنة يصليها متى؟ بعد الفرض. هذا نفي مطلق ولا نفي بسبب؟ سبب. هذا نفي له سبب، هذا تنفل له سبب. فبما أن النبي صلى الله عليه وسلم استثنى ركعتي الفجر وهما تطوع له سبب، فغير هاتين الركعتين مما له سبب يلحق بها، يعني شو له سبب؟ كما قلت تحية المسجد، سنة الوضوء وما شابه. قلت الجواب أن من نسي نجاسة ثوبه لا يعيد، وفي حديث جبريل أنه في نجاسة، ما النبي عاد، النبي خلع. هذا الحديث ليس هذا اللي ما قلت أنا. النبي صلى الله عليه وسلم إيش عمل في الصلاة؟ خلع، ما أعاد الصلاة. فصلاة من وجد على ثوبه نجاسة ناسيا إيش يعمل؟ إيش يعمل؟ صحيح ولا باطلة؟ طيب نعيد الحديث. حديث لفظ الصحيحين قال على نعله أذى وليس نجاسة، على نعله أذى وليس النجاسة. يعني جبريل أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في على يعني يوجد على خفيه أذى، فلا يلزم من قوله أذى أن تكون نجاسة فخلعها. والذي ينظر في شروحاته، تطويل الشروح في الحديث طولا، لا يجد نصا يسعف بأن الذي كان على نعليه نجاسة، فالأذى شيء والنجاسة شيء آخر. وفي هذه الدلالة على تزين في الصلاة وترك ما يؤذي، ولا سيما أنه قد ثبت في صحيح مسلم عن أبي أيوب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، فالنبي نزعها حتى لا يؤذي الملائكة. فالاستدلال ناقص، هذا الاستدلال ناقص. والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.